وجه نداءه لبني إسرائيل بعد أن نادى الله تبارك وتعالى الناس جميعا. وجه الله تبارك وتعالى نداءه لهم بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. خصهم الله تبارك وتعالى من جملة المدعوين بهذا النداء، وذلك أنهم أولى الناس باتباع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم كانوا ينتظرونه، فهو النبي المبشر به على لسان موسى عليه السلام، ثم على لسان عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل. ووعظهم الله تبارك وتعالى هذه المواعظ الجامعة التي يعني جاءت في درس الأسبوع الماضي. فمن جملة ما ذكرهم الله تبارك وتعالى، أولا ذكره نعمته جل وعلا عليهم بنعم الكثيرة، حيث أنزل عليهم الكتاب وجعل منهم الرسل وجعلهم جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا، وأمرهم الله تبارك وتعالى وذكرهم بأنهم إن أوفوا بعهد الله تبارك وتعالى أوفى الله عز وجل بعهده معهم، وحذرهم الله تبارك وتعالى مغبة ونتيجة التكذيب بما جاء به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو المصدق لما معهم. وكان من هذا التحذير قوله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وهذا قطع لأوهامهم، وهو ظنهم أنهم أن الله باركهم لأنه بارك أباهم إسرائيل عليه السلام. قال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. لا يستطيع يعني آباءكم أن يشفعوا فيكم إذا كنتم كفار مخالفين لما أمر الله به ولما كان عليه هؤلاء الآباء، ولا يؤخذ منها عدل، فلا يفدى ولا يفتدي أحد من عذاب يوم القيامة بما يستطيع تقديمه، ولو قدم مثل الأرض ذهبا، ولا هم ينصرون. لا مجال يعني للمخذول ومن كتب الله له الشقوة أن ينتصر على الله تبارك وتعالى في هذا اليوم. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يذكرهم ببعض نعمه التي أنعمها على آبائهم، فقال جل وعلا: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ يعني اذكروا، إذ هذا ظرف منصوب بفعل مقدر، تقدروا اذكروا، اذكروا إذ نجيناكم. يذكرهم الله تبارك وتعالى النجاة ضد الهلك. نجيناكم من آل فرعون، آل أصل أهل، فالهمزة هنا يعني المد هنا منقلب عن هاء. آل فرعون أهل فرعون، وفرعون اسم منصب، كل من كان يتولى ملك مصر يسمى فرعون، كما كانت الروم تسمي ملوكها الأكاسرة، فكل ملك فيه كسرى، قيصر، وكذلك الفرس يسمون كسرى لكل ملك ملوكه، والحبشة يسمون النجاشي، فهذه اسم منصب. من آل فرعون، آله هنا قومه، يسومونكم سوء العذاب. السوم إما أنه مأخوذ من العلامة، يعني أنه يعذبونكم عذابا يظهر أثره فيكم، أو السوم معنى الرال، يعني يسومونكم سوء العذاب، كما تقول هذه يعني إبل سائمة، يعني أنها ترعى، وكأنهم يعني يجعلونكم ترعون العذاب راعيا، يعني كأنهم يعني ماشية يرعونهم العذاب. يسومونكم سوء العذاب، العذاب السيء، وقد جاء في التوراة أنهم كانوا يكلفونهم بالأعمال الحقيرة، وبدء بني إسرائيل في مصر معروف، فقد هاجروا بعد أن بيع يوسف عليه السلام غلاما فيها، ثم كان من قصته ما قصه الله تبارك وتعالى، ثم أنه استخدم أباه اللي هو إسرائيل وأهله، قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. وسكنوا مصر من شاء الله أن يسكنوا، سكنوا 400 سنة، كثروا فيها جدا، وكانوا يعني في بداية أمرهم ممكنين ومنعمين ولهم مكانة عند المصريين. ثم تغير الحال بعد ذلك، قيل إن سبب تغير الحال أن المصريين خافوهم بعد أن كثروا على أنفسهم، وقيل إن الحذاء وكهان فرعون قالوا له يعني إننا قد رأينا أنه يخرج من هؤلاء القوم بني إسرائيل رجل يقتلك، فعند ذلك قلب لهم فرعون رأس أو ظهر المجن وبدأ في سومهم سوء العذاب وفي نزعهم من المناصب العالية ووضعهم في المناصب الحقيرة وفي البناء وفي التنظيف وفي الزراعة وفي غيرها، وأخلوا من الأعمال الشريفة التي كانوا يتقلدونها، وبدأ في تقتيل الذرية، يقتل ذكورهم ويترك نساءهم أحياء. وقيل أن هذه كانت برؤية، رأى رؤيا، يعني رأى فرعون رؤيا أنه يعني خرج من بني إسرائيل من يقتله، فعند ذلك فعل هذا الفعل. على كل حال يعني سواء كان هذا أو هذا، كل هذا طبعا جاء بطريق يعني بني إسرائيل، المهم أن المصريين خافوهم بعد أن كثروا جدا، وأنهم قلبوا لهم ظهر المجن، وبعد أن كانوا معززين ممكنين في أرض مصر تحولوا إلى الذل والمعان. فذكر الله تبارك وتعالى من هذا الذل، قال يذبحون أبناءكم، الأبناء اللي هم الذكور، ويستحيون نساءكم، يستحيونهم يعني يطلبون يعني يجعلونهم أحياء، وهذا زيادة في النكال والإذلال، فلا يقتلون يعني نسلهم بالكلية وإنما يقتلون الذكور فقط ويتركون يعني الإناث. وقيل إنهم كانوا يتركون الذكور، يعني قيل لفرعون إنك إن قتلت يعني الذكور كلهم خلت الأعمال التي يقومون بها، فاجعل بعضهم يعني اترك بعضهم لا تقتلهم حتى يعني يعملوا بالأعمال التي اعتادوا أن يعملوها، فكان يذبح الأبناء سنة ويتركهم سنة ويترك النساء حيات، لأن النساء يخدمن في البيوت فهن في الخدمة وهن في الرق. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، قال جل وعلا وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في ذلكم الإشارة إلى هذا، بلاء من ربكم عظيم. في ذلكم فيها وجهين أو ثلاث أوجه من التفسير، في ذلكم يعني العذاب الذي سلط عليكم بلاء، ابتلاكم الله تبارك وتعالى بهذا العذاب بلاء. وقيل الإشارة هنا ذلكم إلى النجاة، إلى النجاة، فكأن الله تعالى يقول في ذلكم يعني في إنجاء الله تبارك وتعالى لكم من هذا الذل والقهر، بلاء من ربكم عظيم. والبلاء بمعنى الاختبار، والبلاء يكون بالخير ويكون بالشر، كما قال تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء بالخير ليبتلي الله عز وجل شكر المنعم، فالعبد الصالح إذا رزقه الله خيرا فإنه يعود إلى الله تبارك وتعالى ويشكر الله عز وجل على نعمه، كما قال العبد الصالح سليمان لما رأى عرش بلقيس قد جاءه في طرفة عين من اليمن إلى أرض الشام، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فالابتلاء يكون بالخير وكذلك يكون بالشر. وقيل المعنى وفي ذلكم الإشارة إلى الاثنين، الإشارة هنا إلى الشدة التي كانوا فيها والنعمة التي يعني أعقبت هذه الشدة. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني فيما ابتلاكم الله تبارك وتعالى به من قهر المصريين وذلهم بلاء، وفي إنجائكم كذلك إنجاء الله لكم من ذلهم ومن قهرهم بلاء، ابتلاكم الله بهذا وهذا، وذلك لتشكروا عند النعمة وتصبروا وتمتحنوا ويظهر يقينكم عند النعمة. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني بلاء عظيم من ربكم. وهنا قال الله من ربكم ليبين أنه قريب منهم سبحانه وتعالى وأنه ربهم، ما قال وفي ذلكم بلاء من الله عظيم، وإنما قال من ربكم، يعني أنه الرحيم بكم يعني الذي جبر كسركم وسمع نداءكم واستغاثتكم وفعل بعدوكم ما فعل. فهذا تذكير بهذه النعمة. ثم قال تبارك وتعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الفرق هو الإبعاد والشق. فرق الله تبارك وتعالى له البحر، وذلك فيما قصه الله تبارك وتعالى من أن الله عز وجل قد أوحى لموسى أن يخرج ببني إسرائيل يعني ليلا في غفلة من المصريين حتى يخرج إلى الأرض المقدسة التي كتبها الله تبارك وتعالى له، وأن موسى أمر بني إسرائيل أن يستعدوا وخرجوا. وفوجئ المصريون في ليلة أنهم يعني قد خرجوا عن بكرة، خرج يعني بني إسرائيل منهم عن بكرة أبيهم في ليلة واحدة. فتشاور فرعون في أمره وخرج يعني بجنوده، جمع جنوده في إثرهم. وكيلو عن ابن عباس أنه قال أنه ذبح الشاه وقال: لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع لي يعني 600,000. فاجتمع له 600,000 مقاتل بعجلاتهم وحدهم وحديدهم وخرجوا في إثرهم. وتقول التوراة أنه خرج بألف ألف ومئتي ألف، يعني أنه خرج بمليون جندي ومئتي ألف جندي خرج في إثرهم. وكان بنو إسرائيل من الرجال فقط في هذا الوقت 600,000 غير النساء والأطفال. فلما تراءى الجمعان عندما وصل موسى إلى شاطئ البحر قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فقال موسى: قال كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. قال تبارك وتعالى: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كل فرق يعني كل جزء من البحر كالجبل العظيم يقوم بغير سد وبغير حاجز يحجز الماء. وهذا آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، رآها هؤلاء بأعينهم. ووحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، ووحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. فقال تبارك وتعالى: وإذ فرقنا بكم البحر، يعني اذكروا يعني يا بني إسرائيل هذه النعمة العظيمة، إذ شق الله تبارك وتعالى لكم البحر وأخرجكم من أرض مصر بهذه الآية والمعجزة، أنجاكم إلى الشاطئ الآخر وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وهذا من تمام النعمة، أن يرى الإنسان عدوه يموت أمام عينه، عدوه الذي عذبه ونكل به يرى هلاكه أمام عينه، فيكون هذا أشفى لغيظ قلبه ولصدره. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وأنتم تنظرون هنا جملة حالية، يعني حال كونهم يغرقون كنتم تنظرون إلى غرقهم أمامكم. هذا كله تذكير من الله تبارك وتعالى بنعمه العظيمة على بني إسرائيل، يذكر هذا ليستقيموا على أمر الله، لأن هذا إذا ذكروا هذه النعمة وعرفوا أن الله ربهم وإلههم وأنه قد تفضل على آبائهم بما تفضل، فالواجب هو شكر هذه النعمة بالإيمان برسل الله تبارك وتعالى واتباع الصراط المستقيم. ثم قال جل وعلا: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ اذكروا إذ وعدنا موسى، وعده الله تبارك وتعالى موسى 40 ليلة، وذلك أنهم بعد أن نجاهم الله تبارك وتعالى من قوم فرعون وذهبوا إلى البرية، ضرب الله موعده لموسى أن يأتي إلى الجبل ليخاطب رب تبارك وتعالى وليعلمه يعني الشريعة التي ستعمل بني إسرائيل بها. وهذه الموعدة كانت 40 ليلة، وجاء أن الله وعده 30 وأتمها بعشر. قال: وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أمر موسى عليه السلام أخاه هارون، وكان الله تبارك وتعالى قد أعطاه النبوة بدعوة موسى، عندما كلفه الله عز وجل عندما كلف الله موسى بالرسالة فإنه دعا الله تبارك وتعالى أن يعني يرزق أخاه هارون النبوة. وتقول السيدة عائشة يعني ما يعني أكمل وجميل من أخ لأخيه جميل موسى في أخيه فإنه قد دعا له بالنبوة. قال هارون أخي أشهد به أزلي وأشرك في أمري فإن سبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. أتاه الله سؤله في أن جعل هارون نبي فكان نبيا مع موسى النبي القائد وهارون تبع له. هارون طبعا أكبر من موسى دعا يعني موسى أصغر منه لكنه هو الذي يعني هو الذي كانت بيده يعني القيادة وسياسة الأمر. فخلفه على بني إسرائيل مدة هذه المواعدة مع الله تبارك وتعالى. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. في أثناء هذه الغيبة لما غاب موسى هذه الغيبة ابتلاهم الله تبارك وتعالى واختبرهم بامتحان عظيم. وذلك أن رجلا منهم يقال له السامري جمع الذهب والمصاغ الذي سلبه بنو إسرائيل من المصريين عند خروجهم. وجاء هارون فقال لهم كل ما أخذتموه من المصريين لأنهم عند الخروج يعني ذهب بنو إسرائيل نساؤهم استعاروا ذهب من المصريين فأعروهم الذهب فأخذوه معهم. فقال لهم هارون إنه لا يحل لكم يعني لا يحل لكم أن تأخذوه لأنكم أخذتموه عن طريق يعني الغش والخداع. فألقوه. فلما ألقوه جمعه هذا السامري وأخذ كان قد أخذ قبضة من أثر جبريل عليه السلام فألقاها في يعني سول له أن يلقي هذه القبضة في هذا الجفن التي يصأر فيها هذا يعني السبيك العظيم. ثم صنع منها عجلا فأصبحت في حياة وخرج عجل جسده من الذهب لكن فيه حياة كما قال تبارك وتعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فلما رأوه فقالوا هذا إلهكم وإله موسى يعني هذا هو الله الذي ذهب موسى ليكلمه. وهذا يعني من أعجب العجائب إذ أن بني إسرائيل قد رأوا من آيات الله تبارك وتعالى البينات وخوارق العادات أشياء يعني تزلزل القلوب. فكيف يتأتى أن يخرج لهم عجل من ذهب حتى وإن كان جسد وله خوار وهو لا يتكلم بصورة العجل ثم يقولون إن هذا هو إلهنا وإله موسى وأن موسى نسي إلهه وذهب يخاطبه في الجبل وهو عنده كما جاء في قول الله تبارك وتعالى قال ما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به يعني رأيت شيئا لم يبصر به أحد غيره بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذها في هذا السبيكة وكذلك سولت لي نفسي. أن هذا أمر من نفسي يعني هذا جاء خاطر جاء وكان هذا فتنة من الله تبارك وتعالى كما قال تبارك وتعالى قال الله لموسى إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فتناهم بمعنى اختبرناهم وابتلناهم حتى يعني يفرقوا بين الإله الحق وبين الإله الباطل. فالله تبارك وتعالى يبتلي عباده ليفرقوا دائما بين الإله الحق والإله الباطل وبين الرسول الحق والرسول الكذاب. ولذلك هذه الأمة تمتحن بالدجال الذي يقول أنا الله هذا من باب الاختبار والابتلاء. فكثير من الناس يتبعون علما أنه في شكله وفي هيئته وفي فعله يعني منافي لكل شيء عن الألوهية والربوبية فهو إنسان مثلهم ثم هو أعور العين ثم هو دجال نصاب كذاب لا يتبعه إلا يعني غوغاء الناس ودهماؤهم وأهل يعني الجهل والعمياء منهم وأما الصالحون فإنهم يقولون أنت الدجال مزددنا فيك إلا بصير، لكن هذا ابتلاء، ابتلاهم الله تبارك وتعالى بهذا واتخذوا هذا العجل إلها. وإذا أعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل، اتخذ هذا فعل يأتي لمفعولين لكن المفعول الثاني محذوف، اتخذتم العجل اتخذوا ايش إلها، حذف المفعول الثاني لأن هذا أمر يعني في غاية الفظاعة واكتفي بهذا، قال ثم اتخذتم العجل اتخذوه ماذا؟ اتخذوه إله، عبدوه، جلسوا يرقصون حوله ويطوفون به ويقولون إن هذا هو الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبير. التوراة كذبت في هذا كذب عظيم جدا، التوراة المحرفة التي بين أيدي يعني النصارى واليهود الآن، لأنهم جعلوا الذي صنع العجل هو هارون عليه السلام، برأه الله تبارك وتعالى منها، وإنما الذي صنع العجل هذا السامري. أما التوراة الموجودة الآن تقول إن الذي جمع هذا الذهب، بل إن الذي أمر بني إسرائيل أن يجمعوا الذهب ويسلبوه من المصريين هو هارون، قال إن هارون عند الخروج قال لهم يعني اطلبوا من المصريين ذهبا يعني عارية ثم إذا خرجتم خذوه معكم لتسلبوهم به، وهذا لا يأمر بهم، بل هارون يعني أمر بعكس هذا تمام، فهذا كذب على الله وعلى رسله. ثم قالوا بأن هارون هو الذي صنع هذا بطلب من يعني بني إسرائيل عند غيبة موسى، أنهم قالوا لا لنا، قالوا له اجعل لنا إلها ليسير قدام الشعب، فصنع لهم هذا العجل ووضعه أمامهم وقال لهم إن هذا هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل يعني هارون نبي برأه الله تبارك وتعالى، وأن يكون هذا الصنيع، فهذا من كذب بني إسرائيل حتى على أنبيائه. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده، أي اتخذتموه إلها وأنتم ظالمون، والحال وأنتم ظالمون هذا ظلم كبير جدا، إذ كيف يتأتى أن يكون هذا العجل هو الله تبارك وتعالى. ولذلك لما رجع موسى إليهم ورأى ما يعني أغضبه وآسفه أسفا عظيم كما قال تبارك وتعالى، فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وجاء موسى أمامهم وقال للسامري الذي صنع هذا الأمر، قال ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سول في نفسي. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، ومعنى لا مساس يعني لا يمسني أحد، فقد أصابه الله تبارك وتعالى بداء يعني عظيم، إذا وقعت ذبابة على جسده كأنها جبل كأنها صخرة، فكان يقول لا مساس يعني لا يمسني أحد، أن تقول لا مساس وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نفسه، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، فهذا الله تبارك وتعالى. فذكرهم الله تبارك وتعالى بهذه الحادثة الشنيعة من حوادثهم لتبكيتهم أولا بفعلها، ولبيان أنه يعني قد منع الله تبارك وتعالى عليهم كذلك وأقال عثرتهم، ولكن بتوبة شديدة تتناسب مع يعني غلظ قلوبهم وصلافتهم. قال جل وعلا وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده، يعني من بعد غياده في هذه الفترة، وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، يعني أن هذه الجريمة كانت تستحق يعني الغضب النهائي، لكن عفى الله تبارك وتعالى عنهم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى، فإن مثل هذه الجريمة للشرك الأكبر بالله تبارك وتعالى والظن أن خالق السماوات والأرض الذي أنجاكم من الفراعنة هو أرسل موسى وأجرى على يده هذه الآيات العظام، جعل العصا تكون حية وخلق لكم البحر وضرب المصريين بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات ترونها بعينكم ثم تعتقدون بأن هذا الإله الذي صنع كل هذا الآيات عيانا بيانا وخلقتم الأرض هو هذا العجل الذي صنعتموه بأيديكم، أنتم صنعتموه بأيديكم، ثم تقولون بأنه هو الله. هذا أمر يعني لا شك أنه في غاية يعني الفظاعة، كان يستحق هذا الغضب يعني النهائي بأن يكونوا مخلدين في النار، لكن الله تبارك وتعالى يعني عفى عنهم، قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، يعني من بعد هذه الجريمة الكبرى التي كانت على مرأى ومشهد من الجميع لعلكم تشكرون، يعني لعل هذا يكون يعني يدعوكم إلى شكر الله تبارك وتعالى. طبعا يعني ما كانت هذه التوبة كذلك إلا بأخذهم الله بشيء عنيف، وهو أن يقتلوا أنفسهم، فإنه بعد أن جاء كان يستحق هذا الغضب يعني النهائي بأن يكونوا مخلدين في النار، لكن الله تبارك وتعالى يعني عفى عنهم، قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، يعني من بعد هذه الجريمة الكبرى التي كانت على مرأى ومشهد من الجميع لعلكم تشكرون، يعني لعل هذا يكون يعني يدعوكم إلى شكر الله تبارك وتعالى. طبعا يعني ما كانت هذه التوبة كذلك إلا بأخذهم الله بشيء عنيف، وهو أن يقتلوا أنفسهم، فإنه بعد أن جاء موسى قال له الله تبارك وتعالى يعني لا أتوب عليهم إلا بأن يقتلوا أنفسهم. فكلام ابن عباس وكثير من السلف أنه يعني أمرهم موسى أن يأخذوا يعني أسلحتهم خناجرهم وسيوفهم وألقيت عليهم الظلمة ويقتتلون، قال الله لهم تقتلوا أنفسكم، المقتول يكون شهيد والحي الباقي يكون مغفورا له، ووقعت عليهم ظلمة حتى لا يفزع الإنسان وهو يقتل، قد يقتل أباه أو يقتل أخاه أو يقتل قريبه، ثم إنه لما انجلت يعني هذه الظلمة ويعني أمر رب موسى أن يكفوا كان قد قتل منهم 30,000 حتى تاب الله تبارك وتعالى. هذا قول. القول الثاني أن موسى أمر الذين عبدوا العجل بأن ينحازوا إلى جهة، والذين لم يعبدوه أن ينحازوا إلى جهة أخرى، وأمر الذين يعني لم يعبدوا العجل أن يعني يقتلوا يعني آباءهم وإخوانهم وهؤلاء، وأنهم قتلوا منهم 30,000 يعني في وقت واحد. وأما القول الأول فالذي عليه أكثر المفسرين، لأنه لم يعني يمتنع عن عبادة العجل إلا العدد القليل، النفر القليل جدا منهم، وأما أغلبهم ومعظمهم فإنهم عبدوا العجل، حتى إن هارون نفسه لم يستطع أن يعني يردعهم من هذا، واعتذر لموسى بما اعتذر، قال له يعني إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقوا قولي، كأن موسى عنف أخاه وقال له يعني قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبع أفعصيت أمري، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قبل. قال جل وعلا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمة أخرى من نعمه، وأنه قد آتى موسى الكتاب، والكتاب هو التوراة، والفرقان لعلكم تهتدون. الواو هذه عاطفة، والعطف يقتضي التغاير، لكن أحيانا هذا من عطف الصفات وهو شيء واحد، فالكتاب الذي أنزل هو الفرقان كذلك، الكتاب لأنه يكتب وقد كتبه الله تبارك وتعالى كما جاء أن الله كتبه كتب له الألواح بيده سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث لم تمسس يد الرحمن إلا ثلاث، كتب الألواح بيده وغرس جنة عدن بيده وخلق آدم بيده. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، سميت التوراة فرقان لأنها تفرق بين الحق والباطل، الفرقان هو المفرق، وفرقان هنا بصيغة المبالغة، وهذا الكتاب أخبر الله تبارك وتعالى بأنه هدى ونور، قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، والتوراة فرقان، لأنها يعني أولا للتفريق بين الهدى والضلال، بين الشرك والتوحيد، بين الحق والباطل، بين طريق يعني السلامة صلاة الله المستقيم وصورة يعني الضالة، وكذلك فرقان لأنه يعني يفرق يعني أحكام الدين تفريقا ويبين يعني كل واحدة منها بيانا يعني شافيا كافيا. فامتن الله تبارك وتعالى عليهم بإنزال هذا الكتاب، قال لعلكم تهتدون، يعني لعلكم بهذا الكتاب تهتدون، ولعل للترجي، والترجي هنا ليس من الله وإنما الترجي بحسب العبد، بحسب العبد. الله لا يعني يرجو شيئا ولا يخاف شيئا سبحانه وتعالى، وإنما هذا سبب إذا أخذه العبد لعله يتقى، فهذا من أسباب يعني إذا أخذ الكتاب واهتدى به ربما اهتدى، وإلا فالكتاب قد يضل به يعني من يأخذه بغير حزم وبغير نية، فقد يضل به كما قال تبارك وتعالى في القرآن ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال لعلكم تهتدون. ثم قال جل وعلا إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يعني اذكروا إذ قال موسى لقومه يا قوم نادهم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل أي إله، يعني إن هذا الذي فعلتموه ظلم، وظلم عظيم، وهو ظلم للنفس، لأن العاصي والكافر والمشرك يعني فاعل الذنب لا يضر إلا نفسه. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، يعني عندما اتخذتم العجل الذي صنعتموه بأيديكم إلها فظلمتم أنفسكم ظلما كثيرا، كما فالشرك هو أعظم الذنب، إن الشرك لظلم عظيم. فتوبوا إلى بارئكم، توبوا ما نرجعوا إلى بارئكم خالقكم، البارئ هو الخالق، برأة بمعنى خلق، وهنا وصف الله بأنه البارئ ليبين أن هذا هو الإله الحقيقي وليس العجل، العجل ما خلقكم أنتم الذين خلقتموه، فتوبوا إلى بارئكم إلى خالقكم فهذا هو إلهكم الحقيقي فاقتلوا أنفسكم. أمرهم أن يقتلوا أنفسهم، يعني أن يقتتلوا فيما بينهم حتى تكون هذه يعني عقوبة لهم عن الفعل العظيم الذي فعلوا. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، ذلكم يعني تنفيذكم لهذا الأمر بقتل أنفسكم خير لكم عند بارئكم. قال جل وعلا فتاب عليكم، يعني أنكم لما فعلتم هذا وامتثلتم أمر الله تبارك وتعالى امتثلوا أمر الله وقالوا نسمع ونطيع ونفعل، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإلا فإن هذه الجريمة العظمى يعني هي عقوبتها عند الله تبارك وتعالى لمن مات على الشرك لا شك أنه الخلود في النار، لكن قبل الله تبارك وتعالى منهم هذه التوبة وأخذهم بهذه الصورة من صور الشدة، لأنه كما قلنا إنهم شعب صلب الرقم، وأنه ما كان ينبغي منهم أن يتأتى منهم هذا النوع من الكفر والشرك بعدما عاينوا آيات الله تبارك وتعالى عيانا بيانا. قال جل وعلا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. طبعا الله تبارك وتعالى يخاطب الموجودين الأحياء وهم لم يفعلوا هذه الأفعال، وإنما الذي فعلها آباؤهم. الله يقول وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، الذي قالوه لا شك أنه فئة منهم، وإنما يذكرهم بهذا لأن هؤلاء هم آباؤهم وهم يعني من نسل هؤلاء الآباء، فيذكرهم بما وقع من أسلافهم من الخير والشر حتى يجتنبوا الشر ويفعلوا الخير. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، الذي قال هذا إنما هم يعني 70 رجل الذين اختصهم موسى من قومه ليأخذ الله تبارك وتعالى من العهد والميثاق، وهذا ثبت في قول الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اختارهم الله اختار موسى هؤلاء 70 بأمر الله تبارك وتعالى بعد عبادة العجل، ليكون هذا إشهاد من هؤلاء 70 على يسمعون كلام الله تبارك وتعالى عندما يكلم موسى، ثم يؤخذ عليهم العهد في الطور في الجبل، وبالتالي يرجعون فيكونون هم يعني نقباء عن قومه عن بني إسرائيل. فلما جاءوا الله يقول: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لم يكتفوا بأن يسمعوا كلام الله، بل طالبوا بأن يروا الله جهرة عيانا بهم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، وهنا الأمر يعني علقوا الإيمان برؤية الله تبارك وتعالى جهرة، يعني جهارا عيانا بدون أن يكون هناك يعني حجاب يحجبنا عن الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. أخذتكم الصاعقة وأنتم يعني تنظرون، يعني أيقاظ يدفع الصاعقة. والصاعقة إما أنها صيحة أو يعني صعقة من السماء بضوء أو بغيره أخذتهم فماتوا. فلجأ موسى إلى الله تبارك وتعالى، جاء في تفسير السلف أن موسى لجأ إلى الله تبارك وتعالى، وأنه قال للرب تبارك وتعالى: ماذا أقول لبني إسرائيل؟ يعني عندما أرجع إليهم أقول أخذت 70 رحت قتلتهم في الجبل ورجعت، كيف أقول لهم؟ فدعا الله تبارك وتعالى فأحياهم الله عز وجل. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم بعثناكم يعني بعثنا هؤلاء آباءكم، والبعث هنا بمعنى الإحياء بعد أن قتلهم الله تبارك وتعالى بهذه الصاعقة، من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يعني لعل هذا يعني الفعل من الله تبارك وتعالى، وهو يعني إحياء هؤلاء المجموعة التي تعنفت وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فهم ما طلبوه من باب الطلب نريد أن نرى الله، لا، قالوا ما نؤمن إلا إذا رأينا الله. فعند ذلك عاقبهم الله تبارك وتعالى بهذه البعثة: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يعني لعل هذا يكون من دواعي يعني التي تدفعكم إلى شكر الله تبارك وتعالى. والشكر بمعنى الحمد، وهو من الزيادة، يعني أن يذكر الإنسان نعمة الله تبارك وتعالى المرة تلو المرة. ثم قال جل وعلا: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا كذلك من جملة ما أنعم الله تبارك وتعالى به على أبائهم، يذكر الله عز وجل الأبناء بما أنعم به على الآباء فيقول: وظللنا عليكم الغمام. الغمام هو السحب البيضاء، وسميت بالغمامة لأنها تغم وجه السماء تغطيها يعني، وجعلها الله تبارك وتعالى بمثابة الظل لهم بعد أن أخرجهم الله تبارك وتعالى من أرض مصر وأصبحوا في برية سيناء، فحتى يعني يستطيعوا أن يتحملوا الحياة في هذا المكان في الصحراء أكرمهم الله تبارك وتعالى بالغمام الدائم الذي يعني يحجب عنهم حر الشمس. وظللنا عليكم الغمام، وهذا في الكيف الذي مكثوا فيه 40 سنة في هذا المكان. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وذلك أنه بعد أن ضرب الله عز وجل عليهم الكيف وهم في أرض غير ذي زرع، فإن الله تبارك وتعالى أبدلهم بطعام لا مشقة فيه، لا يزرعون ولا يصنعون ولا يعصرون، وإنما يجدون طعامهم يعني موجود مهيئ. فأما المن فهو بقول عامة مفسر السلف أنه شيء مثل العسل، رب أبيض، كانوا يجدونه على الأشجار وعلى الأحجار، ينزل ليلا فيجدونه على الأشجار والحجر. ويقول بعض السلف إن عسلكم هذا جزء من يعني 70 جزءا من المن الذي نزل على بني إسرائيل، فكانوا يأخذونه إما أنهم يعني إذا صافوه بالماء أصبح شراب، وإذا أكلوه أصبح طعام. وأما السلوى فهي طائر السماء، هذا لحم تأتيهم هذه الطيور كالحمام الصغير، طائر السماء المعروف حمرة، وتأتيهم كانت تأتيهم يعني يحشرها الله لهم حشرا ولا تفر منهم، يأخذونها يأخذونها بأيديهم. وقيل لهم لا تخزنوا لا تخزنوا، كلوا يعني يوم بيوم، وسمح لهم أن يخزنوا فقط ليوم السبت، اليوم الذي يعني منعوا فيه من العمل، يأخذون فيخزن يوم بيوم. ولكنهم خالفوا فكانوا يعني يخبئون ويدخرون، فضربهم الله تبارك وتعالى بنتن اللحم. وقد جاء في الحديث الصحيح لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها قط زوجها قط. فضربهم الله تبارك وتعالى يعني أن اللحم ينتن، وإلا فكان في أول الأمر إذا يعني أبقاه الإنسان في الحواء هكذا لا ينتن. قال وأنزلنا عليكم المن والسلوى. ويبدو أن المن أكثر من كونه الرب أو العسل هذا الذي ينزل على الأشجار والأحجار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء العين. والكمأة التي يسموها الفجع الآن، فهذه الرسول قال من المن يعني من، وذلك أنه يعني طعام يأتي بغير أيضا زرع وبغير فلاحة وغيره، وإنما يعني تنبته الأرض. وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقنا. الأمر هنا بالأمر بالأكل إنما هو أمر للإباحة وبيان يعني التفضل والنعمة، كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني أن هذا الرزق من الطيبات لا يعني بعيد عن يعني أي نوع من الخبز، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم قال جل وعلا وما ظلمونا، أي بكفرهم وعنادهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وذلك أنهم يعني لم يصبروا على هذا الطعام الطيب، كما سيأتي في الآيات أنهم مع أن الله عز وجل أكرمهم بهذا بأن جعل الغمام يظلهم وطعامهم المن والسلوى بلا كلفة ولا مشقة، ويأتيهم يعني كل يوم بيومه ومياههم تتفجر من الصخر بعصا موسى، وهم في أمن وأمان بعيد عن الرق والعبودية، قد أخرجهم الله من ذل المصريين الذين يسترقونهم ويستعبدونهم، وهم في أرض لا سلطان لأحد عليهم، فهذه من أعظم النعم، يعني هي جنة قبل الجنة، هي جنة قبل الجنة، ومع ذلك لم يصبروا عليها. وقالوا لرسولهم قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ما نقدر نصبر، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فهنا يقول الله عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني أنه مع كل هذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها يعني على أبائهم، إلا أنهم لم يشكروا هذا ولم يذكروه، وفي جحودهم لكل ذلك لم يظلموا الله تبارك وتعالى، فالله فوق يعني الضر، ما يضره أحد ولا يظلمه أحد، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يعني بجحودهم وعنادهم وما فعلوه مع رسلهم الأقدمين ومع نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، إنما يظلمون أنفسهم. نكتفي بهذا اليوم، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد.